تلقى مؤخرا القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، برقية التحية من ألبرتو أنايا كوتييريس، القائد الوطني لحزب العمال المكسيكي بمناسبة اليوم التذكاري لانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري. تكرم مرسلها أنه قد شاهد بأم عينيه أثناء زيارته لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في شهر نيسان الماضي القدرة العسكرية الجبارة وجبروت الوحدة المتلاهمة بقلب واحد التي حققها حزب العمل الكوري تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى كيم جونغ أون، كما عبر عن ثقته بأن حزب العمل الكوري سيحقق الدفر الدائم في النضال الرامي إلى حماية الاشتراكية وبناء الدولة الاقتصادية القوية لوجود قيادة القائد الأعلى كيم جونغ أون، وتمنى له نجاحا أكبر في أعماله لقيادة حزب العمل الكوري وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.